بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. إذن فسباب هلاك الأمم هو الذنوب والمعاصي. فيا أخي الحبيب، ارفع يديك إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، واطلب منه أن يعينك على التوبة وأن يغفر ذنوبك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة مسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجير الناس عظما أنت كاسره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أخي الحبيب، وقفة مع النفس، قف مع نفسك لتعرف ماذا تريد، بل ولتعرف ما الذي يشغلك عن طاعة الله العزيز الحميد والقرب منه تبارك وتعالى. إن كان المال هو الذي يشغلك، فاعلم أن المال لا ينفعك في قبرك ولا في آخرتك إلا إذا أنفقته في طاعة الله، فلا تجعل المال يشغلك عن ربك. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذه هي الحقيقة، لا ينفعك إلا عملك الصالح، فما الذي يشغلك؟ اسأل نفسك لتعرف ماذا تريد، ولتعرف ما الذي يشغلك عن طاعة الله العزيز الحميد. إن كان الأولاد هم الذين يشغلونك عن الله، فاعلم أن الأولاد نعمة لمن استعملهم في طاعة الله، ونقمة لمن انشغل بهم عن الله. ولذا قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن انشغل بولده عن الله، قال: إن الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. الولد مبخلة، سبب في أنك تبخل أن تنفق لله فتدخل لولدك، مبخلة يجعلك تقع في البخل، مجبنة يجعلك تكون جبانا في الحرب وفي الغزو حتى لا تترك ولدك، فتقول: من يربيه؟ من يطعمه ويسقيه؟ من يفعل ويفعل؟ مجبنة. مجهلة يجعلك تقع في الذنوب والمعاصي عن جهل. محزنة، إن أطاعك وكان بك بارا مات فحزنت عليه، وإن بقي على قيد الحياة وكان عاقا حزنت بسببه. إن الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. أما إن استعملت أولادك في طاعة الله

مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين، ويرزقنا صحبة سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأخيرا، من استفاد من هذه الدروس فائدة فأرجو أن لا يبخل علينا بدعوة صالحة، عسى الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته، وأن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن ندرج في أكفاننا، وأن يجعل الله عز وجل هذا ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.